إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن موضوع صلاة التطوع وأهميتها في حياة المسلم وما لها من دور بالغ في إتمام وتكميل هذه الصلاة المفروضة علينا، وقلنا أنه يجب على المسلم ما دام أن الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، أفضل العبادات وركن الإسلام الأعظم قائم عليه على الصلاة، ولهذا وصفت بأنها عماد الدين، ولذلك أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الصلاة، من أعماله من عبادتهم الصلاة. ولهذا أمر الصلاة شأن عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الشعيرة، بهذه الصلاة فريضة ونفلا. وتكلمنا عن صلاة النوافل وذكرنا أهميتها، وأن من تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل يكون هذا من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لعبده. قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، هو إكثاره من النوافل، والنوافل كثيرة. وقلنا أن العلماء قسموها إلى قسمين: هناك نفل مطلق ونفل مقيد. النفل المطلق هو أن يصلي الإنسان ما شاء له أن يصلي في الليل والنهار إلا في ساعات النهي، ولكن ينبغي أن لا يهتم الإنسان بالنوافل ويترك الفرائض، فلابد من المحافظة على الفرائض، ثم تأتي النوافل وتأتي صلاة التطوع في المرتبة الثانية. وهناك شيء آخر ذكرناه أو لم نذكره على ما أذكر في الدرس الماضي، وهي أن هذه النوافل الأفضل للإنسان أن يؤديها في البيت. أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الإنسان صلاته في بيته، صلاته في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الفريضة، الفريضة لا تصلى في البيت إلا لمعذور، إلا لعاجز، إلا لبعيد. وأما النافلة فالأفضل أن تصلى في البيوت. وصلاة النافلة في البيوت لها معاني ولها مقاصد ولها حكم ولها أسرار، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن بعض هذه الحكم، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما دام الإنسان يصلي الفريضة في المسجد ليس هذا يعني أنه لا يصلي في بيته، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، المقبرة الإنسان لا يصلي فيها، لا يجوز له أن يصلي، اللهم إلا صلاة الجنازة عند بعض أهل العلم، أو إنسان يموت ولم يصلي عليه من أراد أن يصلي عليه فيأتي إلى قبره ويصلي عليه وهو في قبره فقط، أما أن يصلي الفريضة أو يصلي النافلة فلا يجوز له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا في بيوتكم. ولأن فيها حكمة أخرى، وهي حتى يكون هذا البيت له نصيب من البركة، لأن هذه البيوت لا شك إذا لم يكن فيها شيء من ذكر الله والصلاة هي التي تشتمل على أعظم أنواع الذكر. أنواع الذكر كلها مجمولة في الصلاة، لأن الصلاة فيها التسبيح وفيها التحميد وفيها التكبير وفيها التهليل وفيها الدعاء وفيها قراءة القرآن، فيها كل شيء. ولهذا الإنسان يجعل من صلاته في بيته حتى تحل البركة بأهل البيت وفي البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجوف أو الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، كالبيت الخارب الذي لا يسكنه أحد. ولهذا الإنسان يصلي في بيته يكون بركة له ولأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذه النوافل التي يصليها الإنسان الأصل فيها أن يصليها سرا، أن يصليها سرا، إلا إذا كان في صلاة الليل، فصلاة الليل الإنسان يصلي فيها الصلاة جهرا، وإن صلاها سرا جاز له. والغالب أيضا في صلاة النوافل أنها تصلى فرادى، إلا بعض الصلوات من النوافل تصلى جماعة كصلاة التراويح. صلاة التراويح يصليها الناس جماعة في المسجد، ويجوز للناس أن يصلوها في بيوتهم، حتى التراويح تجوز في البيوت، يصلونها جماعة أن يصلوها فرادى جائز. بل إن بعض أهل العلم من قال بأن حتى صلاة التراويح الأفضل فيها أن تصلى في البيوت، كما هو مذهب مالك رحمه الله. ولكن الأصل الذي عرف في الإسلام أن صلاة التراويح تصلى في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ليلة من رمضان في بيته، صلى التراويح القيام الذي بعد العشاء، ثم جاء الناس وصلوا من ورائه وهم في المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المسجد، فصلى الناس بصلاته. ثم في اليوم الثاني كثر عدد المصلين، وفي اليوم الثالث كثر، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن هذه الصلاة، فكان يصلي داخل حجرته حتى لا يصلي الناس معه. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا، قال لأنه لو أكمل هذه الصلاة لظن الصحابة أنها مفروضة عليهم، وصلاة التراويح ليست بفرض بل هي مستحبة، من لم يصليها لا إثم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم صلاة التراويح لكن دون أن تكون مفروضة عليها. وبقي الأمر هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس يأتون إلى المسجد، فبعد العشاء يقوم واحد أو اثنين أو جماعة صغيرة يصلون، لكن لما كثر الناس في عهد عمر بن الخطاب صار للمسجد ضجيجا من كثرة القراءة، فارتأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يومئذ، وقال أمر أحد الصحابة وهو أبي بن كعب وكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، أمره أن يؤم الناس في صلاة التراويح، قال بدل أن يصلي الناس جماعات متفرقة في المسجد ويكثر الضجيج والصخب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر أحدكم بالقرآن على أحدكم أو على الآخر، أو لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، حينئذ عمر بن الخطاب جمع الصحابة على قارئ واحد أبي بن كعب، فسنت بعد ذلك صلاة التراويح من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. ولكن لو صلىها الإنسان في البيت جاز. ولهذا قلنا الأصل في النوافل أن تصلى فرادى، لكن لو أراد الإنسان أحيانا مثلا في مرة من المرات أن يصلي في البيت أو في مكان في محل عمل يصلون جماعة نافلة في الليل، جاز لهم ذلك، جاز لهم ذلك، لكن دون أن يتخذوا هذا الأمر سنة، يعني دائما يصلون، لكن أن يصلوا أحيانا فلا بأس أن يصلوا جماعة في البيت أو يصلوا أو يصلون في المحل. أيضا مما نلفت إليه الانتباه فيما يتعلق بصلاة النافلة، ونحن قد تكلمنا في الدرس الماضي عن السنن الرواتب، السنن الرواتب قلنا هذه السنن هي من آكد السنن، أفضل صلاة التطوع السنن الرواتب. وش معنى السنن الرواتب؟ يعني الصلوات التي هي صلاة نافلة تكون قبل الفريضة وبعد الفريضة. وذكرنا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الصلوات، وهي 12 ركعة أو 10 ركعات، لو صلى الإنسان 12 ركعة أو صلى 10 ركعات حصل له هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال: ما من عبد يصلي لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، جاء في حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الصلوات، قال: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه إذن 12 ركعة، وسنفصل الكلام فيها الآن. في الدرس الماضي تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن سنة الفجر. سنة الفجر هي الركعتين التي تكون قبل صلاة الصبح، وهذه قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها أشد المحافظة، وكان يقول: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك صلاة الفجر أو سنة الفجر حتى في السفر، مع أنه كان في السفر يترك هذه الرواتب 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، في السفر كان يتركها، لكن سنة الفجر ما كان يتخلى عنها، بل كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق الكلام عليه. إذن الآن عندنا في سنة الرواتب ركعتي الفجر أو ركعتا الفجر التي تكون قبل صلاة الصبح، ثم تأتي الراتبة الأخرى وهي الصلاة التي تكون قبل الظهر وبعد الظهر. هذه الصلاة التي تكون قبل الظهر وبعد الظهر أو ما يسمونها براتبة الظهر لها 3 صيغ، لها 3 صيغ. أي صيغة قام بها المسلم أجزأه وحصل له الفضل. الصيغة الأولى أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصلاة التي قبل الظهر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر 4 ركعات وركعتان بعد الظهر، هي في حديث الحديث هذا الأول، من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، يعني حرم وجهه على النار من حافظ على هذه الصلوات 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمه الله على النار، يعني كانت وقاية له من ماذا؟ من عذاب جهنم، من عذاب النار. هذا فضل هذه الصلوات. فالإنسان أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية له أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر، إذن هذه الصيغة الثانية. وهناك صيغة ثالثة أن يصلي قبل الظهر ركعتين ويصلي بعد الظهر ركعتين. أيهما فعل أجزأ من هذه الصيغ، لأن هذه الصيغ كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندك الصلوات إما أن تصلي 8 ركعات وإما 6 ركعات وإما 4 ركعات، وهذا يختلف بحسب وقت الإنسان. إذا كان عنده مجال للصلاة فلا يحرم نفسه من الفضل، لأن الإنسان كلما زاد في الصلاة وكلما زاد في ركع في عدد الركعات في الصلاة كان الأجر أكثر وكان الثواب أعظم، لا شك في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيفية هذه الصلاة، كيف يصلي هذه 4 ركعات قبل الظهر؟ العلماء ذكروا لها صيغة وهي التي ثبتت في الحديث، أن يصلي 4 ركعات كما يصلي الظهر، يعني بتشهد دون أن يسلم، أن يصلي 4 ركعات كما يصلي الظهر، ويقرأ في الركعتين الأوليتين بالفاتحة والسورة، وكذلك في الركعتين الآخرتين بالفاتحة والسورة أيضا، لكن يفصل بينهما بتشهد ولا يسلم، ولكن يسلم في الأخير. هذه الصيغة التي ثبتت. وقال بعض العلماء أنه يصليها 2 ركعتين، هذا مذهب الشافعي وأحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرناه أولا، أن يصلي 4 ركعات كما يصلي الظهر، يعني بتشهد واحد دون تسليم، ويسلم في الركعة الأخيرة بعد الظهر. له أن يصلي نفس هذه الركعات 4 كما صلىها قبل الظهر، وله أن يصلي ركعتين ويسلم وينتهي. هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى راتبة الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. والأفضل أن تؤدى كما قلنا في البيت إن استطاع، وإلا صلاها الإنسان في المسجد لا إشكال في ذلك. ويبقى أيضا أمر يتعلق بهذه الراتبة، وهو أن لا يصليها مثلا بعد الظهر مباشرة كما يفعل بعض الناس، يعني لما يسلم الإمام من الفريضة ينود يصلي ركعتين، لا، لابد إما أن يتكلم يأتي بالتسبيح والأذكار ولا يتكلم مع إنسان، أو يخرج من ذلك المكان يبدل المكان ويصلي. لكن أن يتبع الفريضة بالنافلة مباشرة كما نلاحظ هذا في الحرم الشريف لما نذهب إلى، تجد الناس يعني يحرصون كل الحرص أنه بمجرد أن يسلم الإمام يقوم يصلي ركعتين، وهذا لا، الإنسان لازم يفصل بين الفريضة والنافلة. الفريضة لابد الإنسان يسبح الله عز وجل ويذكر ولا يبدل المكان ولا يخرج وبعد يصلي ركعتين، أما أن يتبعها مباشرة فهذا خلاف السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآن عندنا 6 ركعات أو 8 ركعات أو 4 ركعات، هذه تسمى راتبة الظهر. تأتي بعد ذلك راتبة المغرب. راتبة المغرب يعني السنة البعدية التي تكون في صلاة بعد صلاة المغرب، وهذه الصلاة يعني صلاة ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصليها في البيت، يعني آكد الصلوات الرواتب التي تصلى في البيت هي سنة المغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى المغرب دخل بيته، بطبيعة الحال إذا كان البيت قريبا، أما إذا كان الإنسان يبقى في المسجد ولا البيت بعيد أو أنه سيذهب إلى مشوار آخر لا شك أنه يصلي في المسجد بعد صلاة المغرب ولا حرج عليه، لكن إذا دخل إلى البيت الأفضل أن يترك صلاة ركعتين إلى أن يدخل بيته. فهاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من هذه الراتبة بالفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة والإخلاص قل هو الله أحد، كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعد ذلك راتبة العشاء. راتبة العشاء الركعتان التي تكون بعد العشاء، وهذه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. إذن هذه 12 ركعة ذكرها العلماء تدخل في سنن الرواتب. وهناك من أهل العلم من أضاف إلى هذا العدد وهو 12 ركعة 4 ركعات، 4 ركعات تصلى قبل العصر، كان هناك 4 ركعات تصلى قبل العصر. هذه الركعات قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4، يعني من أراد أن تدركه رحمة الله عز وجل فليواظب على هذه الركعات 4 التي تكون قبل العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها قولا وفعلا، القول مر بنا رحم الله امرؤا، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على صلاتها وتصلى كما تصلى العصر، يعني تصلى 4 ركعات بتشهد أوسط ثم التشهد الأخير مع التسليم، هذه صفة صلاة العصر. يبقى مسألة تتعلق بالرواتب، لو أن إنسان مثلا فاتته مثلا راتبة الظهر لم يصلي بعد الظهر ركعتين، ما صلاش لشغل أو لنسيان، ثم صلى العصر وتذكر أنه لم يصلي راتبة الظهر، هل له أن يصلي هذه الراتبة بمعنى يقضيها أم لا؟ نعم يقضيها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد يسأله عن شرائع الإسلام فتشاغل بالإجابة على أسئلتهم حتى أدركه العصر، فلما صلى العصر قام فصلى ركعتين، فقالت له عائشة كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر، كنت تنهى عن الصلاة فكيف تصليها؟ فقال قد جاءني قوم من بني كذا وفد من الوفود فشغلوني عن راتبة الظهر فقضيتها، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان الذي يواظب على الرواتب وفتته هذه الرواتب بعذر من الأعذار ليس عمدا أنه يقضيها متى أتيحت له فرصة القضاء. هذا فيما يتعلق بالرواتب التي هي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي من واظب عليها بان الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. هذا فيما يتعلق بهذه الرواتب الاثنتي عشر أو عشر ركعات. وسيكون إن شاء الله هناك كلام آخر عن باقي الصلوات النوافل كصلاة الليل بما فيها صلاة الوتر وصلاة الضحى وما قارنها كصلاة الإشراق وصلاة الاستخارة وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف وبعض الصلوات الهامة في حياة الناس. وهذا يدل على شيء مهم عظيم، وهو أن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تكون أوثق وأعظم في الصلاة. ولهذا شرع للإنسان في كل أمر يريده أن يصلي لله عز وجل، لأنها هي المفتاح الذي يلج به إلى الله سبحانه وتعالى، فيستمد منه العون ويستمد منه التوفيق. لأن الإنسان إذا كان مع الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وهو في السجود، لأن الصلاة هذه تعظم بما فيها من إقامة لذكر الله عز وجل. حتى أن الله عز وجل لما ذكر منافع وفوائد الصلاة ذكر فيها فائدتين عظيمتين، قال: إن أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم فائدة في الصلاة أنها تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ولهذا إذا وجدنا إنسان يعني لا يصلي ودعونها إلى الصلاة، ثم ربما تعلل وقال: أنا لا أستطيع أن أصلي لأني ما زلت أغشى المعاصي والفجور وأنتظر الفرصة حتى أترك هذه الذنوب ثم بعد ذلك أصلي. نقول: لا، هذا تسويل من الشيطان له، هذا إغواء الشيطان له، لأنه لو ينتظر حتى يترك هذه المعاصي قد لا يتركها. لأنه بما يتركها؟ يتركها بسبب الصلاة، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا. الذي يصلي خير من الذي لا يصلي حتى وإن كان فاسقا. ولهذا هذا الناس اللي يتركوا الصلاة أحيانا يقول لك: أنا ما صليش ما دام راني نشوف بعض الناس هم يصلون ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. لكن ليس هذا كله فعل المصلين. أنت ما تأخذ عينات من بعض الناس الذين تعرفهم وتقول: أنا لا أكون كفولا. صلي أنت وصلاتك سوف تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا أقمت الصلاة الصحيحة التي أمر الله عز وجل بها فإن هذه الصلاة لا شك أنها ستأمرك عن الفحشاء وتأمرك عن المنكر، لا محالة في ذلك. وهذا شيء مجرب. شحال من الناس هكذا كانوا يعني من الفجور بمكان وكانوا يغشون المعاصي والمنكرات التي لا حد لها، ولكن بعد ذلك لما هداهم الله عز وجل ودخلوا بيوت الله عز وجل وحافظوا على هذه الصلوات، هذه الصلاة صارت لهم نورا ومنعتهم بعد ذلك عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان ينبغي أن يثق في وعد الله عز وجل، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال العلماء أن ذلك الحديث الذي قد يستدل به بعض الخطباء وبعض الوعاظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، قالوا: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ بل الصلاة إذا صلاها الإنسان فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة هي من أعظم الحسنات، فهي تذهب سيئات الإنسان. ولهذا مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصاب امرأة بقبلة، يعني غشي حرام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر وأن يصلي. فنزلت هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يعني ذكر الله عز وجل الذي في الصلاة هو أعظم من هذه الفائدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله فيها أكبر، أعظم، أعظم فائدة في الصلاة هي إقامة ذكر الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يكون من الذاكرين لله لا يمكن للإنسان أن يذكر ربه من غير الصلاة. الصلاة جامعة لأنواع الذكر جميعا، فيها الخشوع وفيها الخضوع وفيها الخنوع وفيها العبودية الحق لله عز وجل وفيها الإخلاص وفيها قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر، وفيها الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فيها تمجيد وتعظيم الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير. أما الركوع فعظموا فيه الرب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الدعاء، التوجه، دعاء الاستفتاح، الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيها الاستعاذة بالله، لما يبدأ الصلاة الإنسان يستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ يكبر الله عز وجل يقول الله أكبر، وهذا رمز التعظيم والتمجيد لله رب العالمين، أي لا أكبر في الوجود من الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر وهو الأعظم وهو المقدم في كل حمد وتمجيد وتعظيم. والصلاة شاملة لكل هذا، الصلاة شاملة لكل هذه الأنواع من أنواع الذكر. ولهذا لابد للإنسان للمسلم أن يغتنم هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة، وأن يسعى إلى أن يكون من المقيمين للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الصلاة في القرآن إلا وذكرها بلفظ الإقامة، قال يقيمون الصلاة، يقيم الصلاة وأقام الصلاة، ولم يقل يصلون، لأن المسألة ليست في حضور الإنسان للصلاة، وإنما حضوره لإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة تشتمل على معنى زائد على مجرد الصلاة، وهو أن يهتم بهذه الصلاة، أن يتطهر للصلاة الطهور اللائق بها، وأن يأتي إلى المسجد ليس في قلبه إلا هذه الصلاة، وإذا صلى في المسجد وبقي يريد أن يصلي الصلاة الأخرى قلبه معلق بالمساجد، هذه كلها تدخل في معنى يقيم الصلاة أو يقيمون الصلاة. إذن قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، قال يقيمون الصلاة، يدخل في إقامة الصلاة كل أمر تصلح به الصلاة ويزداد ثوابها. الحرص على إقامة الصفوف في صلاة الجماعة هذا من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. الصلاة بالخشوع من إقامة الصلاة، الصلاة في المساجد دون البيوت من إقامة الصلاة، تأدية الصلاة على الوجه الأكمل بمستحباتها وسننها وفروضها، هذا أيضا يدخل في إقامة الصلاة. ولهذا كان أحد العلماء يقول ليكن همك حضور الصلاة لا إقامة الصلاة، فما كل مصلي مقيم، يعني هم الإنسان يكون أنه إذا حضر إلى الصلاة لأجل أن يقيم هذه الصلاة وليس مجرد الحضور، يعني الحضور الشكلي، قال هو في الصف لكن ما يعرف. ولهذا الإنسان لازم يعرف شحال يصلي، لهذا الإنسان يصلي وليس له من صلاته إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها، حتى لا يكون عنده شيء. ولهذا يقول واحد المرة، هذه حكاية لكن لها مغزى، يقول واحد قال الإمام، قال لوليده هكذا كان راح يدير عرس، قال له شوف عرض لي كاع المصلين، قال له المصلين بزاف، قال له نعرضهم كاع ما نقدرش العرس، لا قال له شو انت عرض غير اللي يصلي، قال له بصح كيفاش نعرف بلي هاهم كاع يدخلوا الجامع، قال له شو انا كي نقرا نكمل الصلاه، كي نخرجوا هكذا نقول له واش قرا الامام، اللي قال اللي عرف واش قرا الامام فرق عليه ولا فرق ثانيه عرضه، اللي يخرج يقول له واش قرا الامام، يقول والله انا ما على بالي، الاخر يقول له نسيت، هذاك نسيت جاو زوج ولا ثلاثه، قال له هذول اللي عرضناهم برك صلوا زوج معانا، يعني يقصد حضور. وهذه حكاية حكاها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله، أعطى واحد المثال، قال يقول مرة واحد الجمل كان في الصحراء هنا عنده خيط يرعى، هو يتكلم عن الصلاة لأن العلماء يضربون الأمثال حتى الناس تفهم، قال لك جات واحد الفارة، فأرة تعرفوها، خدات هذاك الخيط هذاك في فمها وبدأت تمشي، والجمل يتبع فيها، هي شو صغيرة هكذا، حية صغيرة وهو الجمل أو حاجة كبيرة، وبدأت تمشي به تمشي حتى وصلت للغار تاعها، حبت تدخل الغار بصح هي تدخل بصح الجمل ما يقدرش يدخل. بالقيم رحمه الله قال هي لما وصلت الجمل قالها، يعني بلسان الحال ماشي بلسان الكلام، ما يتكلمش هو بصح بلسان الحال يسميه العلماء، كان لسان الحال ولسان المقال، قالها شوفي إما أن تتخذي غارا يليق بمحبوبك وإما أن تتخذي محبوبا يليق بغارك، واحدة منهم إما جيبي واحد يكون بحالك صغير تنجمي تدخلي معاه، ولا يكون عندك غار كبير ينجم يدخل معاك. ومن بعد ابن القيم رحمه الله قال: وأنت إما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك، وإما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك. ربي ما يقبل إلا الحاجة العظيمة التي يؤديها الإنسان على أحسن حال. وذكرتني هذه القصة أيضا، وأختم بها بحكاية أيضا، هذه حكاها لنا الشيخ الحطاب رحمه الله، هذا كان إمام في الشرقة من الأئمة الفقهاء المعروفين. يحكي عن الشيخ المصباح رحمه الله، مرة يقول هو كان في مسجد يصلي صلاة عصر هكذا، وكمل الصلاة ومن بعد الناس تفرقوا، جاء واحد هكذا يصلي يظهر بأنه موش من أهل المدينة، يعني هكذا من الأعراب، من هذو الرعاة. صلى خفيفة، لم يطمئن ولم يعني يأتي بالصلاة المشروعة، زرب هذه الصلاة. قال الشيخ يشوف فيها هكذا، قال أنا راني إمام وواجبي لازم ننبه هذا الإنسان لأنه ما صلى كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء واحد صلى قدامه يركع ويحبط ويذا، من بعد راح له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي فإنك لم تصلي. حتى قال له: علمني. علمه، قال له: هاو كيفاش تصلي، كيفاش ترفع، كيفاش كذا، إلى غير ذلك. قال: والله نروح نقول له. قال: بصح أنا كيفاش نقول له، كيفاش راح نفهم هذا، ذوق هذا أعرابي يقول له: واش دخلك فيا نصلي هذيك الصلاة. قال: حبيت نفهمه. قال: أنا عرفت باللي هذا يعرف المال ويعرف كذا. قال: قلت له: يا فلان. قال له: انت كي زعما تكون ترعى عد واحد هكذا وتصرح له بالمال وتديهم له الصباح، هاو ما يقبلش منك باش العشيه كي تجي تجيب له وحده ما كاش، وحده عايبه مكرحه، وحده عوره، يحسبك. إيه؟ قال له: لازم يحسبني، لازم كيما نديهم كيما نخرجهم. قال له: كيف الصلاه هذه ربي هكذاك فرضها تكون بهذه الطريقه، هما لا ما لازمش تنقص منها شويه هكذا. هذاك العربي شاف فيه هكذا، قال له: يا ودي انا اللي نصرح عنده غني انايا. قال له: ما يحتاج هذه الناقصه، ويحتاج العايبه والمعوره. قال له: هذا غني اللي نرعى عنده. قال الشيخ: هذا والله ما سواش نقول له. قال: ما سنقول له، اقام لي حجه. قال: سكت عليه، قلت والله يقبل وخلاص وصرفت. إذن هذا المقصود من هذا الحكايه. وحنا كنا تكلمنا عن الصلاه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.